صدق دفنت روحي في هوا. لو فات وجيت يوم زرتني لو صدقت أفنيت روحي في هوا. لو سمحت بشوفتك وامهلتني أرتوي واروي معي وردة شفا. لو فات وجيت يوم زرتني لو صدقت أفنيت روحي في هوا.